طيب، وقوله ليس فيه ما لا معنى له فيه رد واضح لمذهب أهل التفويض الذين يجعلون آيات الصفات لا معنى لها، فيقولون في آيات الصفات كلها الله أعلم بما أراد، ثم منهم من يتناقض ويقولون إن الله أعلم بما أراد، ولكن إيش؟ ولكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة، لم يرد إثبات صفة. فمثلا بل يداه مبسوطتان، يقولون الله أعلم بما أراد باليدين، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين. بعضهم قال هكذا، فجمعوا بين التعطيل والتفويض وتناقضوا أيضا. وجه التناقض، إذا كان الله أعلم بما أراد فكيف تقولون نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين؟ إذن صار عندكم علم، إذن صار عندكم علم. وهذا واضح في التناقض، لكن بعض الناس يقع في الشيء وهو لا يدري عنه. طيب، نحن قلنا إنه مراد لغيره، مراد لغيره. لا لا، المعنى أن نقول ألف لام راء، اللام لها معنى والراء لها معنى والألف لها معنى، ما لها معنى. نون، نون وش ما لها معنى؟ وش المعنى؟ الحوت؟ ها؟ لا، هذه ما هي معروفة في اللغة العربية من أدوات التنبيه، لأنه حروف التنبيه معروفة، ألا، أما، هل، يا، ما هي معروفة. لكن كلامك الآن قريب من الصواب، من جهة أنه يراد بها أن يعلم الناس أن هذا القرآن نازل بلغة العرب بحروفهم التي يركبون منها الكلام. نعم. من قرنها اسم من السورة كما يقولون سورة صاد وسورة قاف. كيف؟ من قرنها اسم من السورة. اسم؟ ما هو صحيح. يقولون سورة صاد وسورة قاف. أي مثل ما قال سورة البقرة. نعم صحيح. ولهذا مثلا غافر، وش يقولون؟ سورة غافر. يقولون سورة غافر ولا يقولون حميم. نعم. نعم. لا، ليس من كلام الله إلا بالمعنى. نعم. نعم. وما هو؟ نعم. يقولون أنتم تلومون علينا الذي نحن يعني اليد وهذه الأشياء نحن نرويها بالمعنى عن الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترونها بالمعنى؟ هم يعني يقولون أن اليد المعنى لها القدرة. طيب من قالها؟ من قالها؟ الله خاطبنا بها. نعم. خاطبنا بها باليد. طيب، يقولون لماذا تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى بالمعنى؟ لماذا لم يروى بالله؟ لا لا، القرآن متفق عليه. نعم. أنه كلام الله لفظا ومعنى. نعم. إلا عند الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. نعم. وأن القرآن عبارة عنه. كيف؟ لا لا، ما كيف تجزأ؟ نقول القرآن كله كلام الله لفظا ومعنى، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن هذه الحروف عبارة عنه. نحن لا نقول بهذا بالنسبة للقرآن، بل القرآن كلام الله لفظا ومعنى. يعني الشيخ الكلام المعنى من الشيخ عز وجل. إيه نعم. الكلفية والوقت. نعم. مرت علينا في هذا فصل، يتكلم إذا شاء كيف شاء. نعم. وتكره قراءته. إيش؟ وتكره قراءته. أظن انتهى الوقت. انتهى من زمان. بقي 10 دقائق.